بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن بلغنا هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي يتسابق المتسابقون فيه إلى طاعة الله عز وجل، ويمن الله فيه على عباده بالعتق من النيران، فيه ليلة خير من ألف شهر، يتقرب فيه المتقربون إلى الله بالصيام والقيام، ويتسابقون في الدرجات العلى من الجنة بقراءة القرآن والإطعام والصيام، يتنافسون في كل باب من أبواب الخير. هذا الشهر العظيم شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب فيه أصحابه ويحثهم فيه على الخير، وكان يقول لهم: أظلكم شهر كريم تصفد فيه الشياطين، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وينادي مناد في أول ليلة منه: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. حديثنا هذه الليلة عن هذا الشهر العظيم وعن أحكام صيامه وقيامه وعما يتقرب فيه إلى الله عز وجل من أعمال البر. هذا الشهر العظيم هو شهر رمضان، شرع الله عز وجل صيامه على هذه الأمة كما شرعه على الأمم الماضية، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأخبر الله عز وجل أنه شرع صيام هذا الشهر على هذه الأمة وكتبه عليها الكتابة الشرعية التي أوجبها الله عز وجل على هذه الأمة، كما كتبه وشرعه على من قبلنا من الأمم. وهذا دليل على عظم فضيلة صيام هذا الشهر، فإنه قد كتب على هذه الأمة وعلى الأمم قبلها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل وفي حديث عبد الله بن عمر وفي غيرهما من الأحاديث، فعد صيام رمضان من أركان الإسلام، وعده من الأركان التي عليها مباني هذا الدين. وقد شرع الله صيام رمضان على هذه الأمة في السنة الثانية من الهجرة كما ذكر هذا العلماء. قال الإمام النووي: وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام، وكان هذا كله بعد فرض صيام رمضان، فكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، وهذا دليل على أن فرضه كان متقدما على فرض الحج الذي تأخر إلى السنة التاسعة. شهر رمضان يجب صيامه على كل من شهده من عموم المسلمين من الذكور والإناث ومن الأحرار والأرقاء، على من بلغ سن الرشد وكان صحيحا سليما ولم يكن على سفر فإنه مخاطب بصيامه، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صيام هذا الشهر يجب على كل بالغ من المسلمين من الرجال والنساء، ومن الأحرار والأرقاء ممن لم يكن مسافرا ولم يكن مريضا. فرخص الفطر للمسافر لما يصحب السفر من المشقة، ورخص الفطر أيضا للمريض لما يصحب المرض من المشقة في الصيام، ورخص للحائض والنفساء، بل منع من الصوم وأمر بالقضاء بعد ذلك. فهؤلاء هم الذين يعذرون من عدم الصيام ثم القضاء، وهم المريض والمسافر والحائض والنفساء. ويجب صيامه على كل من شهده من المسلمين المستطيعين. ويجب صيام شهر رمضان، وذلك بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ويجب أن ينوي المسلم عند دخول شهر رمضان صيام هذا الشهر. واختلف العلماء في النية بعد اتفاقهم على أن النية معتبرة في صيام شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فذهب بعضهم إلى أن النية تكفي في أول ليلة مثل هذه الليلة عندما أعلن دخول الشهر، فإن المسلم ينوي صيام شهر رمضان تكفيه هذه النية إلى أن يختم الشهر. وذهب بعضهم إلى أنه لا بد من تبييت النية في كل ليلة قبل طلوع الفجر. والصحيح أنه ليس هناك خلاف بين القولين، فإن المسلم لا يكاد ينفك عن النية في ليله منذ دخول شهر رمضان إلى أن ينقضي. ولكن ينبه لمن كان مترددا في السفر أو الإقامة حتى يطلع عليه الفجر، فإن بعض الناس إذا عزم على السفر في أول رمضان في أول النهار يبقى مترددا هل يقيم فيتم الصوم أو يسافر فيفطر، فيبقى مترددا، ولربما طلع عليه الفجر وهو لم ينوي. هذا الذي يؤكد عليه أن من كانت له نية في السفر ونوى الإفطار فعليه أن يعزم على الصيام قبل طلوع الفجر، وهذا هو الأحوط، أن يعزم على الصيام قبل طلوع الفجر، ثم إذا سافر أبيح له الفطر، وإذا أقام أو عرض له عارض من السفر فإنه يتم صومه وصومه صحيح. والنية محلها القلب ولا يشرع التلفظ بها، بل ذهب بعض العلماء إلى أن التلفظ بها بدعة، وذلك بأن ينوي المسلم صيام هذا الشهر ويعقد العزيمة والنية على صيامه تقربا إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فينوي صيام رمضان احتسابا للأجر من الله عز وجل وأداء لهذه الفريضة التي شرعها الله عز وجل، ويكون مطمئن القلب منشرح الصدر فرحا بقدوم رمضان مستبشرا بإدراكه، فإن السلف كان يهني بعضهم بعضا بقدوم رمضان، فهو موسم عظيم يتسابق فيه المتسابقون، ومن أدركه عد هذا من توفيق الله عز وجل. وكان بعض الصالحين يعدون أعمار الرجال بما أدركوا من رمضان، يقال عمره 40، عمره 50، أي أدرك 40 من رمضان أو 50 أو 60، لأن هذا الشهر شهر عظيم ويتسابق فيها المتسابقون إلى خير وفضل، ويمن الله عز وجل فيه على عباده بالمغفرة والتوبة والعتق من النيران ما لا يحصل في غيره من الأشهر والليالي. صيام رمضان يجب أن يكون بنية صادقة وبإمساك عن المفطرات، ما تقدم هو في بيان حكم النية، وأما العمل فهو متعلق بالإمساك عن المفطرات من الطعام والشراب وكل ما نهى الله عز وجل عنه، فيمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهو ممنوع من الطعام والشراب بأنواعهما، وهذا متفق عليه بين العلماء أن كل ما كان من جنس الطعام والشراب فإن الصائم ممنوع منه، سواء تناول هذا عن طريق الفم أو عن طريق الأنف أو عن طريق الحقن أو عن طريق استدخال بعض الأجهزة الحديثة التي توصل الطعام إلى الجوف في المعدة، فكل ذلك من المفطرات، وهذا متفق عليه بين العلماء. واختلف العلماء فيما دخل الجوف من غير جنس الطعام والشراب، كمن ابتلع خرزة أو حجرا صغيرة، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لم يمنع منه الصائم لأنه منع من الطعام والشراب وليس هذا من الطعام والشراب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كثير من العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن كل ما بلغ الجوف من جنس الطعام ومن غيره فإنه مفطر، حتى لو ابتلع خرزة أو ابتلع حجرا فإن هذا مفطر. والصحيح أن الذي يفطر هو ما كان من جنس الطعام، وأن ما وصل إلى الجوف من غير جنس الطعام فإنه لا يفطر. ثم أيضا منع الصائم من الحجامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذه المسألة، مسألة الفطر بالحجامة، محل خلاف بين أهل العلم، وذلك لما جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، فاختلف العلماء في الجمع بين الحديثين، فمنهم من رجح الفطر بالحجامة ومنهم من رجح عدم الفطر. والصحيح وهو الأحوط أن الحجامة مفطرة وينبغي تجنبها، وقيل إن حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم أجاب عنها العلماء بأنه منسوخ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن لفظة وهو صائم لم تثبت، وقد أنكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولا شك أن الاحتياط هو تجنب الحجامة في خلال من خلال رمضان شهر رمضان في النهار من شهر رمضان. واختلف العلماء بعد ذلك في الفصد وما كان من جنس إخراج الدم الكثير، فمنهم من ألحقه بالحجامة ومنهم من لم يلحقه، والصحيح أنه ملحق بالحجامة. وألحق العلماء المعاصرون الذين أدركوا هذه المسائل الحادثة سحب الدم إذا كان للتبرع بالحجامة لأنه من جنسها، وأما ما يؤخذ للتحليل وهو دم قليل فإنه لا يفطر على الصحيح. وكذا ما كان عن طريق قلع الأسنان، إذا قام الطبيب بخلع السن وخرج الدم فإنه لا يفطر إلا إذا كان كثيرا يخرج عن المألوف. وهذا إذا كان خروج الدم بالاختيار كما هو الشأن في الحجامة وفي الفصد وفي إخراج الدم للتحليل، وأما إذا خرج الدم عن طريق النزيف كالرعاف والحوادث فإنه لا أثر له في الصوم، فإن العلماء اشترطوا لهذه المفطرات أن تكون من عالم وأن يكون قاصدا لذلك ولا يكون ناسيا، فإذا أكل وشرب وكان ناسيا أو أخرج الدم وكان ناسيا أو جاهلا فإنه لا يؤاخذ بذلك فيتم صومه ويعفو الله عنه. وألحق العلماء أيضا غسل الكلى، وهو استخراج الدم الذي يكون من البدن عندما يتلوث واستبداله بدم آخر أنه في حكم الحجامة، بل هو يزيد، فإذا قام بغسل الكلى فإنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. وهذا لا شك أنه مريض وهو معذور بالمرض مع أنه فعل هذا السبب الذي هو من الفطر. وكذلك من المفطرات الاستقاء، فإذا استقاء الرجل وهو إخراج القيء وإخراج الطعام أو الشراب من المعدة باختياره، كأن يضع إصبعه في فيه أو أن يعصر بطنه أو أن يفعل شيئا من الأشياء التي تستثير القيء ويخرج باختياره، فإنه يفطر. أما إذا ذرعه القيء وخرج من غير اختيار فإنه لا يفطر، كالذي يحصل لبعض المرضى أنه يسبقه القي ويخرج من غير اختياره، فلا أثر على الصيام في هذه الحالة. اختلف العلماء في بعض الصور والأحوال، هذه الأمور كلها منصوص عليها، وهي الطعام والشراب والحجامة وكذلك الاستقاء وكذلك الجماع، فإنه منصوص عليه. فمن جامع في نهار رمضان فإنه يفطر ويجب عليه كفارة، وهو عتق رقبة، وإن فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا، وهذا إذا كان عالما بالحكم. وهذه كفارة مغلظة لمن جامع في نهار شهر رمضان، والمجامع في شهر رمضان يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة. وكذلك من استمنع وأخرج المني بفعل من نفسه، كأن يحرك الذكر مقاصدا لإخراج المني، فإنه يفطر بذلك. وكذلك لو تعمد ذلك بمشاهدة بعض ما يثير الشهوة فإن هذا محرم، وإذا حصل خروج المني بذلك فإنه آثم ويجب عليه القضاء واختلف في الكفارة. ثم اختلف العلماء في بعض الصور التي هي ملحقة بما تقدم، وهو دخول شيء إلى الجوف عن طريق بعض المنافذ كالأنف والعين والأذن والدبر. أما قطرة الأنف فإنها مفطرة على الصحيح، لأن الأنف مدخل وكل ما يدخل فيه يصل إلى الجوف، ولهذا كثير من المرضى الذين يتعذر تناولهم للطعام عن طريق الأنف فإنهم يطعمون عن طريق يتعذر طعامهم عن طريق الفم فإنهم يطعمون عن طريق الأنف، فقطرات الأنف مفطرة وينبغي تجنبها للصائم. وأما قطرة العين فهي محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها لا تفطر، فإن مجرى العين الذي يصل إلى الجوف ضئيل جدا، وقد حدث أحد الأطباء المختصين بأنه كمثل الخيط الرقيق، وقال إنما يصل إلى الجوف منه لا يزيد عن البلل الذي يكون من أثر المضمضة عندما يتمضمض الصائم. وهذا دليل على أن ما يكون من قطرة العين أنه لا يفطر إن شاء الله حتى ولو وجد طعمه في حلقه، ولكن الأحوط هو تجنب القطرة للعين في أثناء الصيام، وإن اضطر إلى ذلك فلا بأس، بحيث تكون القطرة يسيرة تكون في العين ولا تصل إلى الجوف، ولكن لو تسرب شيء منها فالصحيح أنها لا تفطر. وأما قطرة الأذن فهي أيضا مختلف فيها، وذهب بعض العلماء إلى المنع منها وبعضهم إلى جوازها، وبعضهم فصل قال إذا كان هناك ثقب في العين يصل إلى الجوف فإنه يمنع منها، وإن لم يكن كذلك فلا بأس، وينبغي تجنب يعني هذه الأمور المشتبهة. ثم نبه العلماء أما ما يكون من الدبر فإن هذه الأدوية التي تكون لبعض المرضى مثل التحاميل التي تكون للمرضى، فالصحيح أنها لا تفطر، وبهذا أفتى بعض العلماء الكبار في هذا العصر. واختلف في الحقنة، وهي ما كان من جنس الحقن التي تكون في البدن، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها تفطر، وهو قول الأئمة الأربعة، وذهب بعض العلماء إلى أنها لا تفطر، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. أيضا ما يتعلق بهذه الحقن التي تكون في البدن، فإنها فيها تفصيل، ما كان في الوريد ويغذي فإنه يفطر، وما لم يكن كذلك كالإبر التي تكون في العضل فإنها لا تفطر. وكذلك يفطر ما يكون من أنواع الأغذية التي تكون عن طريق الحقن التي تكون في الوريد، مثل ما يجعل للمرضى الذين لا يتناولون الطعام، فإنهم تجعل لهم الأطعمة عن طريق الوريد، عن طريق هذه المقطرات التي يقطر فيها الطعام أو ما يسد حاجته للمرضى، فإن هذه تفطر. وكذلك من الحقن التي لا تفطر ما كان يؤخذ لخفض الحرارة، أو ما يؤخذ من جنس الأنسولين لمرضى السكر، فالصحيح أنها لا تفطر، ولكن إن تجنبها الصائم فهذا أحوط له، وإن تناولها فلا شيء في ذلك. وكذلك البنج الذي يكون للتخدير فإنه لا يفطر. وكذلك ما يكون من الأكسجين الذي يتناوله بعض المرضى الذين يصابون بالربو وضيق النفس، فالصحيح في أقوال أهل العلم أنه لا يفطر، وبهذا أفتى بعض العلماء الكبار. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الأكسجين إن كان فيه دواء وفيه مادة فإنه يفطر، وإذا كان مجرد يعني هواء ومجرد يعني أكسجين فإنه لا يفطر. وكذلك من الأمور التي تكلم العلماء فيها الكحل في العين، فإنه لا يفطر لأنه ليس من جنس الطعام، ليس من جنس الطعام ولا الشراب. هذه الأمور هي المفطرات وما يتعلق بها وما ألحق بها. والمسلم كلما احتاط لدينه وأخذ بالأحوط لدينه كلما كان أبرأ لدينه وأصح لصيامه. وأنبه على الأصل في المفطرات، والحكمة من ذلك أن الله عز وجل أراد بنا اليسر، كما جاء في الآية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلو تأملنا المفطرات نجد أنها ترجع إلى جنسين: ما كان من جنس الاستدخال، وما كان من جنس الاستخراج. أما ما كان من جنس الاستدخال فهما الطعام والشراب، والحكمة من المنع منهما أن الصائم يترك طعامه وشرابه لله تبارك وتعالى، ويحصل له أجر بما يجد من الصبر عن الطعام والشراب، فيكتب الله عز وجل له الأجر بذلك، كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، قل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذه من حكمة الله عز وجل أنه جعل في هذه العبادة نوع الصبر، وهذا الشهر يسمى شهر الصبر لما فيه من الصبر عن الطعام والشراب والملذات. فهذا ما كان من جنس الاستدخال، والحكمة منه هو أن يحصل للصائم نوع صبر وتحمل في طاعة الله عز وجل. وأما النوع الثاني وهو ما كان من جنس الاستخراج، وهذا مثل الحجامة استخراج الدم، ومثل الجماع وهو استخراج المني، فإن هذا الحكمة فيه والله أعلم أن الله عز وجل أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر، فهذه تضعف البدن فمنع منها رحمة بالصائم. فهذا من منة الله على عباده أن شرع لهم الصيام الذي يحصل لهم فيه الأجر وهو صبرهم على الطعام والشراب، ونهاهم عن ما يضعف أبدانهم عن الصوم من استخراج الدم في الحجامة، وكذلك الجماع فإنها مضعفة مضعفة للبدن، فأراد الله عز وجل بنا اليسر، ولهذا منعنا من استدخال الطعام والشراب، ومنعنا من استخراج الطعام والشراب عن طريق الاستقاء، وكذلك عن طريق استخراج الدم في الحجامة أو الجماع، فهذا هو الأصل في المفطرات. وكذلك رخص للمسافر وللحائض والنفساء والمريض رحمة من الله عز وجل بهم، فإن هؤلاء في مظنة الضعف وفي مظنة حصول المشقة إذا ما صاموا فرخص لهم بالفطر ثم القضاء في أيام أخر. هذه بعض أحكام الصيام. وأما ما ورد في فضل الصيام ففضله عظيم، ومما جاء في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وقد جاء وفي الحديث أيضا: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. وفي بعض روايات هذا الحديث: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أو شاتمه أحد فليقل إني صائم. فهذا حديث عظيم يدل على فضل الصيام. والمؤمن لا تطمئن نفسه لعمل، ولا يكون أرجى في عمل له عند الله عز وجل وأسعد بعمل يخاطبه الله عز وجل بأن هذا العمل له وهو يجزي به، فهو الكريم. فمهما قلنا في فضائل الأعمال وما جاء فيها من النصوص، فليس هناك مرغب في فضل الصيام أعظم من هذا الحديث العظيم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أضاف الله عز وجل الأعمال لبني آدم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، أضافه الله عز وجل له. وما أضيف إلى الله له الشرف على فضل ما أضيف إلى المخلوق، وهذا يدل على أن ثوابه عظيم، وأنه لا يخطر بقلب بشر، وإنما ادخره الله عز وجل لأهل الصيام. قال بعض العلماء في تفسيره قوله: إلا الصوم فإنه لي، قيل أنه لا يدخله الرياء، لأن الصائم يصوم ويمسك عن الطعام والشراب ولا يظهر عليه عبادة كالذي يصلي وكالمجاهد وكالمنفق، وإنما يراها الناس ممسك، فلا يدرون أهو ممسك عن الصيام ابتغاء الأجر من الله عز وجل أو لعدم رغبته في الطعام والشراب. قالوا: لا يدخله الرياء. وقيل إنه لا تدخله المقاصة مظالم العباد، فإنه لله عز وجل، والمقاصة تكون في أعمال بني آدم. وهذا الصوم قال الله عز وجل: إنه لي، فلا تدخله المقاصة، لأن المقاصة في الأعمال المضافة للإنسان. فهذا مما يدل على فضل الصيام وعلى عظم أجره. وقد جاء أيضا في فضله كما جاء في الحديث: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. فهذا يدل على أن الأذى وما كل ما يلاقيه المسلم في صومه من مشقة وتغير لرائحة الفم يقذره الناس بها، فإنها أطيب عند الله من رائحة المسك. فإن كل ما كان لله عز وجل جعل الله عوضا له عند الله عز وجل أعظم مما له عند الناس. وجاء في الحديث الآخر في فضل الصيام أن من صام لله يوما باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. والناس يوم القيامة عندما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، وعندما تدنو جهنم ويراها الناس وليس بينهم وبينها إلا الوقوع فيها، ويشفق الناس منها، يقال: أيها الناس اتقوا النار، اتقوا النار. قد جاء في الحديث: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذا الصوم هو أعظم وقاية من النار. فيرجى إن شاء الله لمن حافظ على الصيام منذ البلوغ إلى أن يلقى الله وهو صائم لم يفرط في صيام شهر رمضان، أن يكون وقاية له من النار، وأن يكون من الذين يدخلون الجنة من باب الريان، هذا الباب العظيم الذي لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل منه الصائمون أغلق ولم يدخل منه أحد من أهل الأعمال الصالحة إلا هؤلاء. وجاء أيضا في فضل الصيام ما تقدم من الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهو سبب لمغفرة الذنوب. ومن فضل هذا الشهر العظيم أن الله عز وجل كما جاء في الحديث توصد فيه أبواب النار وتفتح أبواب الجنة، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فهذا من الفضل العظيم الذي يجعله الله عز وجل لعباده، والتوفيق الذي يجعله الله عز وجل لهم والرغبة في الخير، فإن الشياطين تصفد وأبواب النار تغلق وتفتح أبواب الجنة، ويكثر الخير ويكثر العاملون به، ويتنافس المسلمون في عظم الأجر عند الله تبارك وتعالى. ومما يشرع في مع صيام رمضان المسابقة إلى أعمال البر، ومن أعظمها القيام، وقد جاء في الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومما يشرع في قيام رمضان صلاة التراويح التي يصليها المسلمون خلف إمامهم، قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وصلاة التراويح على الصحيح أنه لا حد لأكثرها، وينبغي لمن شهد هذه الصلاة أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف، ولا ينبغي أن ينصرف المسلمون عن هذه الصلاة بدعوى إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تزد عن 11 ركعة أو 13 ركعة، فإن من قال بهذا مخطئ كائنا من كان. والأحاديث الصريحة الصحيحة بينة وواضحة في هذا الأمر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم أو سئل عن صلاة الليل قال: صلاة الليل مثنى مثنى. ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كانت صلاة الليل محدودة بحد لقال: صلاة الليل مثنى مثنى إلى أن تبلغ كذا وكذا. ثم قال: يخاطب هذه الأمة: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والذي شرع هذا التشريع وأوحى بهذا الحديث لنبيه صلى الله عليه وسلم هو رب العالمين، الذي يعلم أن في الأمة من يزيد عن عدد ركعات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يمكن أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم البيان ويسند هذا إلى فعله في بيته الذي لربما لم يطلع عليه إلا قلة قليلة من الناس، بل حدثت به بعض نسائه. ومع هذا فإن هذا لا يتعارض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ما كتب الله له ولم يمنع غيره من الزيادة. هذا أمر. الأمر الآخر أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها كيفية ولها عدد، فعددها ما ذكر، وكيفيتها أنه كان يطيل القيام فيها والركوع والسجود، ولربما قرأ بالخمس الطوال في ركعة واحدة. فمن قال إنه لا يزاد عن عدد ركعات قيام الليل فينبغي أن لا يغفل الهيئة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يطيل الصلاة ويكثر من قراءة القرآن ويزيد عن العدد مع كثرة القراءة أسعد بالموافقة وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي لا شك فيه أن صلاة التراويح غير محددة بعدد، والذي ينبغي لمن أراد الخير أن يحرص على قيام هذه الليالي، وأن يصلي مع الإمام حتى ينصرف، وأن لا يترك ركعة واحدة، يجتهد في ذلك. وأما من أراد أن يصلي من الليل بعد الإمام فله أن يشفع صلاته بركعة، وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يوتر، وإذا كتب الله عز وجل له القيام في آخر الليل فيشفع صلاته ووتره الأول يكفيه. وأما أن يترك الوتر فإن هذا انصرف يعني عن الإمام قبل أن ينصرف. وبعض الناس يقول الإمام هو الإمام الأول، ونحن نقول أن الأئمة يتمم بعضهم صلاة بعض، والأئمة كلهم يقرؤون بقراءة واحدة، ويبني بعضهم على قراءة بعض فهم في حكم الإمام الواحد، وإلا لو قلنا هذا فإن بعض من يصلي التراويح لا يصلي القيام، ومن يصلي الخمس الأول لا قد لا يصلي الثانية، فكيف نفرق بين هذه الصلاة؟ بل يصلي المسلم التراويح خلف الإمام، وقد يأتي إمام آخر ثم يأتي الإمام الثالث، ولربما أتى من يوتر، وهؤلاء كل الأئمة يبني بعضهم على قراءة بعض، وكلهم بمنزلة الإمام الواحد. فينبغي الحرص على قيام رمضان، وينبغي الحرص على صلاة التراويح، فإنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم شرعها وقام رمضان ثم ترك ذلك خشية أن تفرض على الأمة. كذلك ينبغي الحرص في هذا الشهر العظيم على قراءة القرآن، وهو أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل في شهر رمضان المبارك، فإنه شهر القرآن، أنزل الله عز وجل فيه القرآن، وفيه ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن، وفيه يتسابق المتسابقون لتلاوة كتاب الله. فليحرص المسلم أن يقرأ القرآن وأن يختمه مرات، ولكن تكون القراءة بتدبر، فكلما كانت القراءة بتدبر وبتأمل لكلام رب العالمين وبالتفقه في كلام الله عز وجل كانت أنفع. يقرأ القرآن وهو مستحضر لما يقول، وهو متدبر لكلام رب العالمين، والقرآن أجره عظيم، وثواب قراءته لها منزلة عظيمة في الإيمان وفي الفقه، فإن من قرأ حرفا منه كتب له بكل حرف 10 حسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فمن قرأ كتاب الله عز وجل كان له بكل حرف حسنة، والحسنة 10 أمثالها. كذلك ينبغي في شهر رمضان وفي لياليها الحرص على النفقة والإطعام للمساكين، وسد حاجة المنكوبين وإخواننا الذين أصيبوا بما أصيبوا به من التشريد ومن الإخراج من ديارهم، كإخواننا في سوريا وفي بعض البلدان الإسلامية وسائر بلاد المسلمين. ينبغي للمسلمين أن يتعهدوهم بالنفقة، وأن يقدموا ما تجود به النفس، وأن يسارعوا إلى إعانتهم والإنفاق عليهم وسد حاجتهم في هذا الشهر العظيم وبعده، وأن يتسابقوا في ذلك. ولا شك أن الإنفاق عليهم مقدم على الإنفاق في بعض الوجوه الأخرى لشدة الحاجة، فإن بعضهم لو ربما لم يجد ما يفطر عليه ولم يجد ما يسد حاجته، فعند ذلك تكون الحاجة ملحة على المسلمين الذين ينبغي أن يسدوا حاجة إخوانهم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، قيل لمن؟ قال: لمن صام وقام الليل وأطعم الطعام، لمن صام الصيام وقام بالليل والناس نيام وأطعم الطعام. فهذه الأمور الثلاثة، هو إطعام الطعام مع الصوم مع القيام، أجرها عظيم عند الله عز وجل. كذلك يجمع المسلم بين أعمال الخير، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة. فينبغي المسلم أن يحرص على الخير، وأن يسعى في كل يوم من أيام رمضان أن يتصدق ولو بشيء يسير، حتى يكتب في من تصدق في رمضان، ويحرص أن يشهد الجنائز وأن يزور المرضى، وأن يتعهد إخوانه المسلمين بالنصح والتوجيه، وكذلك يشرك إخوانه في الدعاء، يدعو لهم ويحب لهم الخير، ويسارع إلى هذه الأبواب من الخير التي يتقرب فيها إلى الله عز وجل في هذا الشهر. أيضا من السنن التي يحرص عليها في صيام رمضان تأخير السحور، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتعجيل الإفطار، فهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. ومن هديه عليه الصلاة والسلام ومن السنن في الفطر أنه كان يفطر على رطبات، فإن لم يكن فتميرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. فالسنة أن يفطر على شيء من الرطب ونحن في موسم الرطب، فينبغي أن يحرص المسلم أن يكون فطره على شيء من الرطب، ولا يحقرن من المعروف شيئا. لا تقل هذا شيء سهل نقدم الماء، بل أفطر على ما أفطر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم هديه واتبع سنته، ولا تترك شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أجره عظيم وأثره في القلب والإيمان وزيادة التقوى وزيادة الخير في القلب والرغبة في الخير أثرها عظيم. اتباع السنة، احرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر. وأيضا ينبغي أيضا شرب الماء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم والإفطار وكذا في الفطر، وكذلك أن تري من الله أنك قد حرصت على الصوم كما أمرت بذلك، وأنت تحرص على الفطر وتفرح بفطرك كما تفرح بصيامك، فإن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والمسلم يحرص على الخير في كل هذا الشهر من جميع أبواب الخير، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، توجيه المسلمين إلى الخير والحث على كل ما فيه الخير والنفع. وأؤكد على بعض اللطائف اليسيرة التي لها أجر عظيم وثواب عظيم وقد يغفل عنها بعض الناس. شهر رمضان لا شك أنه شرع صيامه وقيامه، وكثير من الناس قد يسابق في النوافل ويفرط في الواجبات، ومن أوجب الواجبات في رمضان التي ينبغي أن يحرص عليها أداء هذه الصلوات الخمس في المساجد، ولمن وفقه الله عز وجل لسكن هذه المدينة والمجاورة فيها أن يحرص أن تكون صلواته في هذا المسجد العظيم، فإن الصلاة فيه بألف صلاة وأجرها وثوابها عظيم. وأن يحرص إذا دخل في صلاته أن يكون متدبرا لما يقول وما يسمع من الإمام، وأن يحرص على إقامة هذه الصلاة بركوعها وسجودها وخشوعها، وأن يحرص أيضا على الالتزام بهذه الصلاة كما شرعها الله عز وجل. مما يعظم به الأجر في الصلاة حسن الوضوء، فقد جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ وأسبغ الوضوء وتوضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا أوجب. قالوا: ما أوجب؟ قالوا: وجبت له الجنة. فهذه الصلاة تفضل بفضل وضوئها، وهو أن يكون الوضوء مسبغ، أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا ولا يزيد فعل الموسوسين المتنطعين، ولا يقصر. ولا أقول أن هذا التقصير محرم، ولكنه تقصير عن المراتب العالية، وهو أفضل ما يكون في الوضوء أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا. ولكن من توضأ مرة مرة، ومن توضأ مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا، أعني غسل الأعضاء، فإن هذا من السنة، فإن الأعضاء تغسل مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثا ثلاثا إلا المسح على الرأس. وأما ما عدا ذلك من غسل اليدين والوجه والقدمين وكذلك المضمضة والاستنشاق فإنها تكون ثلاثا ثلاثا. كذلك يحرص المسلم في أداء هذه العبادة في هذا المسجد أن يكون رفيقا بإخوانه، وأن يكون محبا للخير لهم، وينبغي له أن يتجنب الأنانية وأن يتجنب التضييق على المسلمين. يأتي بعض الناس بسجادة عظيمة في وقت مبكر ويزاحم الناس، ولا يحب لأحد أن يلامسه أو أن يقاربه، ويرى أن الفضيلة في هذا الأمر، وما شعر هذا المسكين أن الفضيلة ليست في ذاك، وإنما في الرفق بالمسلمين وأن يحب لهم الخير. وحجز الأمكنة في المسجد لمن لم يكن ملازما لهذا المكان فإنه لا يجوز، واعتداء، ويخشى أن يذهب أجره بحجه للمكان. فمن أراد المسابقة إلى الخير فليسلك المسالك الشرعية في المسابقة إلى الخير، ولا يأتي يضع السجادات. ولربما أجر بعض العاملين أجراء يقومون بحجز هذه الأمكنة ثم يأخذون عليها نقودا من هؤلاء. هذا جهل بالمسلمين للأسف، وهذا جهل مطبق يعني يقع فيه بعض المسلمين، يظنون العبرة أن يصلي في الصف الأول. ليست العبرة أن تصلي في الصف الأول، وإنما العبرة كيف وصلت إلى هذا المكان. هل وصلت إليه بتبكير وحرص على الخير، أما وصلت إليه بمالك وبالأجراء وبالعمال الذين تعطيهم يزاحمون الناس ويقاتلون من أجل هذا المكان؟ هذا جهل. الفضل لا ينال بهذا الأمر، وإنما ينال بالمسارعة إلى الخير وبأن تصل إلى هذا المكان من غير ظلم ولا اعتداء. كذلك يجب على المسلمين أن يفسح بعضهم لبعض، خاصة مع هذه مع شدة الزحام في هذه الأيام، وأن يضع المسلم نفسه مكان هذا الرجل الذي يتنقل بين الصفوف لا يجد من يفسح له، ولا ربما ذهبت عليه تكبيرة الإحرام وهو حريص عليها، وذهبت عليه الركعة وهو حريص عليها، فافسح له ودع التوسع الزائد الذي يكون من بعض الناس يفتح ما بين قدميه بقدر ما يصلي فيه اثنان من الرجال. فينبغي الإنسان يكون معتدلا في ذلك. نعم الزحام الشديد الذي يضايق ينبغي تجنبه، وفي المقابل أيضا يخاطب المتأخر الذي يأتي ولا يجد مكانا في الصف فيقوم ويزحم نفسه في الصف بشدة وبقوة، ولربما كان بعنف وبقتال، ويضيق على نفسه وعلى الناس، فهذا لا شك أنه معتدي. فيجب على المسلمين أن يراعوا هذه الأحكام وأن يكونوا في اعتدال. المتأخر لا يجوز له أن يزاحم الناس، وإذا كان هناك مجال للفسح له فينبغي أن يفسح له. كذلك مما يؤكد عليه من اللطائف الحرص على أداء هذه الصلوات بأخذ السنن المعتبرة في ذلك ومن ذلك الصلاة، ومن ذلك الاستياك للصلاة خصوصا مع الصيام، فإن الصلاة التي يستاك لها أفضل من الصلاة التي لا يستاك لها، خصوصا مع تغير رائحة الفم ومع الحاجة إلى ذلك. فينبغي المسلم أن يحرص على هذه السنة العظيمة وأن يحرص على أبواب الخير. كذلك مما ينبه عليه في هذه الأيام الحرص على السنن الرواتب وأن يؤديها المسلم يعني في أوقاتها، وكذلك الحرص على الصلاة بين الأذان والأقامة. وأؤكد على راتبة العشاء، فإن الكثير من المسلمين نلاحظ أنهم يهملونها في هذه الأيام ويظنون أن التراويح تغني عنها، فينبغي أن يبادر المسلم إليها منذ أن يفرغ الإمام من صلاة العشاء، وأن يذكر الله ثم يقوم ويأتي بركعتين هما راتبة العشاء، ولا يتأخر ثم بعد ذلك تقام صلاة التراويح وهو يقضي هذه الصلاة، وإنما يبادر إلى ذلك. ينبغي للمسلم أن يكون فقيها بدينه، يستعد لصلاة الليل بأخذ قسط من الراحة والنوم الذي يعينه على قيام الليل، ولا يأتي وهو مرهق ومتعب وينتظر متى تنقضي الصلاة، وإنما يأتي بإقبال قلب وبحرص على الخير مجتهدا في طاعة الله عز وجل. من الأمور التي ينبه عليها أن هذا الشهر خير ما يستقبل به هذا الشهر توبة صادقة إلى الله عز وجل من الذنوب والخطايا، فإنا مذنبون مقصرون، فإذا ما تاب العبد إلى الله أصبح مهيئا إلى الخير، والناس لا يحرمون إلا بذنوبهم، فإذا أردت الخير فتب إلى الله من الذنوب والخطايا توفق إلى خير عظيم. ينبغي للمسلم أيضا أن يحرص على الاستعانة بالله على صيام رمضان وقيامه، وأن يستشعر ضعفه وفقره، وأن يتضرع إلى الله عز وجل كما بلغه هذا الشهر وأدرك هذه الليلة التي نستقبل في صبيحتها أول يوم من أيام رمضان، وهذه الليلة هي من ليالي رمضان، أن يحمد الله عز وجل كما بلغه هذا الشهر، أن يعينه على صيامه وقيامه، وأن لا يكله إلى نفسه، وأن يجعل له في كل باب من أبواب الخير نصيبا، وأن يوفقه لكل ما فيه الرفعة وما يرضي الله عز وجل. كذلك مما يحرص عليه في هذا الشهر هو إعانة المسلمين على الفطر، وهو تقديم الإفطار لمن يدخل هذا المسجد، كذلك لمن كان خارج هذا المسجد من المحتاجين والفقراء، ومن توفيق الله عز وجل للمسلمين في هذه الأزمنة أنهم يتسابقون بحمد الله على تفطير الصائم وهم يغبطون على هذا، فنسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر والمثوبة. مما يؤكد عليه أيضا تجنب الإسراف عند الإفطار ووضع الطعام الذي لا يحتاج إليه، وإذا وضع الطعام ينبغي بعد ذلك أن يجمع وأن يقدم لمن يحتاجه بعد ذلك. مما أؤكد عليه وأحرص، وهذا ينبغي أن يدركه كل مسلم، السمع والطاعة لولاة الأمور وللقائمين على هذا المسجد بالتزام كل ما يوجهون إليه، وذلك بالامتناع من عدم إدخال ما يمنعون، فإن المسلم إذا منع من شيء يجب عليه أن يمتنع، ولا يجوز لمسلم أن يدخل شيئا منع منه كما يسميه بعض الناس تحريم. لا يجوز لمسلم أن يدخل شيئا من الطعام ولا من الشراب لم يؤذن له فيه. ووالله إنا لنتقرب إلى الله عز وجل بأن لا نأكل لقمة واحدة لم يؤذن بإدخالها في المسجد ولو موضعت على المواعيد. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، لا يطعم طعاما في هذا المسجد لم يأذن ولاة الأمور بإدخاله فيه، وينبغي للمسلمين أن يراعوا هذا الأمر. ثم إن ولاة الأمور لم يقصروا والقائمون على المسجد لم يقصروا، فأذنوا بما فيه سد الحاجة وزيادة بحمد الله مما يحتاج الناس إليه من القهوة والشاي وبعض ما يحتاجون إليه، فهذا يكفي. وأما التوسع في هذه الأمور حتى إن نرى بعض الأطعمة التي لربما بقي الناس أشهرا في بيوتهم لم يأكلوها نراها في المسجد، ما ينبغي. نحن مسلمون نلتزم بالسمع والطاعة ونتقرب إلى الله بالطاعة لولاة الأمور، ليس لذواتهم ولكن لأن الله أمرنا بطاعتهم. كذلك تنظيم هذا المسجد وما وضع فيه من أمور ينبغي أن يحرص المسلم على التنظيم. إذا أخذت مصحفا فأعده إلى مكانه، إذا حركت شيئا مما وضع في هذا المسجد أعده إلى مكانه. احرص على نظافة المسجد واحرص على تطهير هذا المسجد واحرص على كل ما فيه إعانة للمسلمين في الصيام والقيام في هذا المسجد. مما ينبه له أيضا في هذا الشهر العظيم الحرص على أن نتجنب ما تعودنا عليه للأسف وما أوذينا بسببه ونتعرض له في كثير من الأوقات من سماع تلك الموسيقى التي تنبعث من هذه الجوالات. فعلى المسلمين أن يتقوا الله وأن يستشعروا إذا دخلوا هذا المسجد أنهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبوا هذا المسجد وغيره من المساجد هذه الأصوات المحرمة، وأن لا يتسببوا في قطع خشوع الخاشعين والمصلين الذين هم يتصلون بربهم يناجون الله عز وجل. وينبغي أن تغلق الجوالات في وقت العبادة والصلاة، هذه أيام نادرة وعزيزة ليست هي مكان للمكالمات وللمهاتفات وللكلام ولأخذ الأخبار، وإنما إذا دخلت المسجد أغلق الجوال إلا لصاحب ظرف، من لديه مريض من لديه حاجة ضرورية لا بأس، أما غير ذلك كل المسلمين ينبغي لهم أن يحترم بعضهم بعضا، وأيضا أن يراعي المتصلون أن لا يكون الاتصال في أوقات الصلوات، وأن نتجنب الاتصال في هذه الأوقات لأنها ليست أوقات مهاتفات ومكالمات وإنما هي أوقات ذكر وعبادة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والنفع، وأن يعيننا على صيام رمضان وقيامه، وأن يعيننا كما بلغنا هذا الشهر على صيامه وقيامه وعلى تلاوة كتابه وعلى العلم بالعمل والعمل بالعلم واقتفاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ماذا يقول العبد في الركعة الثالثة أو الرابعة والرابعة في صلاة الجنازة جزاكم الله خيرا؟ إذا كبر التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية المعروفة في الصلاة، وفي الثالثة يدعو للميت، وفي الرابعة يسكت سكتة خفيفة وإن قال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا لف، هذا أيضا وارد. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: هل المرأة صلاتها في بيتها خير من المسجد؟ وهل خصص النبي صلى الله عليه وسلم مكانا في المسجد النبوي للنساء جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من الصلاة في المسجد، وهذا ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خاطب الرجال أن لا يمنعوا إماء الله بيوت الله، فإذا رغبت المرأة في الصلاة في المسجد لا تمنع إذا لم يكن هناك ضرر عليها وعلى أبنائها، ولم تكن أيضا من السافرات التي يؤذين المسلمين. تفضل. أحسن الله إليكم. ماذا سائل يقول: هل يجوز أن أسجد سجدة الشكر لله تعالى بعد كل عبادة كالسجدة بعد الصلاة المكتوبة مثلا؟ التزام ذلك ليس من السنة، وإنما سجود الشكر يكون عند تجدد النعم، ولا شك أن الفراغ من العبادة نعمة، لكن ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والتزام عمل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم معدود من البدع الإضافية عند العلماء.